الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله الذي يسر اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا وأن ينادينا من السماء نداء أن قوموا مغفورا لكم، وأسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودليلنا إلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الضلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين يا رب العالمين. أيها الأحبة، ومع سرعة للأيام مخيفة، بات رمضان يلتصق بأخيه الذي بعده، وصارت الدنيا تدور ودارت الأيام والفلك، حتى استقبلنا رمضان هذا العام على أسرع رمضان يأتي بعد رمضان، حتى أن بعضنا بات الحليم حيران كيف هذه السرعة، وبات حقيقة الشهر كأنه أسبوع. وهذا معاشر الأحبة لن يسألني الله عنه ولن يسألكم، لكن الله سيسألنا سبحانه عن العمل الذي سنودعه في متجر الإيمان. رمضان، هذه الدرة وهذا الكنز في هذا العام، ومن من الله عليه بإدراكه فقد فتح له أبواب الفضل كلها. يكفي أن هلال رمضان إعلان بإغلاق الجحيم وفتح أبواب الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ولي وإياكم مع رمضان وقرب رمضان ومع شعبان وقفات، ولن أطيل عليكم معاشر الأحبة. أول وقفة، شهر شعبان، هو نافلة بين يدي رمضان. من أحسن في شعبان العمل أحسن في رمضان لا محالة. أتدري لما يا عبد الله؟ لأن الذي يألف الطاعة في شعبان يأتيه متجر الإيمان وقد ألف الطاعة. وبعض أبنائنا في أول يوم من أيام رمضان يعيشون ضجرا وضيقا وتلوما في نفوسهم، حتى الكبار الذين ما ألفوا الصيام أول يوم مع القهوة قصة جديدة وصداع جديد وضائق صدره، ولا يريد أن يحدثه أحد، أبو فلان بالقهوة، ولن يكون ذلك إلا بعد المغرب، وما ذاق لذة الصيام قبله، ولذلك يتفاجأ البعض برمضان. شعبان كان الحبيب يتقرب فيه إلى الله حتى تألف النفوس الطاعة، وحتى إذا دخل رمضان إذا بالعبد قد ألف الطاعة. وكان أهل العلم يسمون شعبان شهر القراء من كثرة ما يختمون القرآن فيه، كان بعضهم يختم في كل 3 مرة. كان روي عن بعض السلف أيضا أنه في شعبان يغلقون الحوانيت، أي أنه يقول إلى رجب، انتهى رجب، البيع والشراء إلى رجب، فإذا دخل شعبان تفرغوا لتلاوة القرآن وللصيام، بل إن بعضهم كان لا يفطر إلا يوما أو يومين، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قد روت عن حبيبنا، أو روت ما رأته عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أنه صام شعبان كله. ومعنى كله هذا لفظ أغلبي، أي معظمه، وهو رضي عليه الصلاة والسلام صام إلا قليلا، صام حتى قيل أنه لا يفطر. لماذا؟ وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ليعلم الأمة أن شعبان شهر مبارك، وسماه شهر الغفلة. إذن أول عمل نستدرك فيه ما بقي من شعبان، حاول أن تجمع أسرتك على الصيام برفق لا بأمر، لأنه لا زال الصيام في شعبان نفل، والبعض من الآباء والمربين يقهر ابنه على الصيام ويكرهه وهو لم يجب عليه وجوبا. نحن نريد أن يحب الصيام، وللمعلومية الصيام يقود البيت المؤمن إلى ساحة الطاعات كلها. الصائمين أو الأسرة الصائمة يتلون القرآن مخبتين خاشعين مسبحين مبكرين للصلاة يقومون آخر الليل، فإذا أتى قيام الليل بعض الطلاب والصغار يقولون لأبيهم: لماذا إمام المسجد في رمضان يقوم من الليل أقل ما نقوم نحن وأمي في البيت؟ لأنهم بيوت ألفت الطاعة وألفت الصلاة، والبعض من الأبناء لا يصلي إلا ركعة. أعود: مسؤولية الأب لأبنائه أن يألف الطاعة في شهر شعبان. الوقفة التي بعدها: هذا هو شهر رفع الأعمال، والمصيبة أن بعض الصائمين سيدخلون في رمضان القادم ورمضان الماضي ما رفع إلى الآن. ومن الذي منع رفع الأعمال عنهم؟ لماذا رمضان السنة الماضية وحج العام الماضي وتلاوة العام الماضي والصدقات والقرب والطاعات والصلوات والآيات لم ترفع بعد؟ أي مصيبة أعظم من هذه؟ المصيبة أن بينه وبين مسلم شحناء، وهو شهر رفع الأعمال كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما قال لأسامة: وشهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أكبر عبادة وهي مقدمة على جميع النوافل أن تعمل صيانة عاجلة لقلبك، أن تبادر بغسيل قلبك، أن تطلق السجناء من قلبك، أن تطهر القلب من الأدواء والسرطانات والقيح. شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، معنى ذلك أنه ليس كل صائم وليس كل قائم في شعبان، ولا كل متصدق ولا كل مصلي وتالي ترفع أعماله. إذا كان في قلبه سبب من أسباب منع رفع الأعمال وهي الشحناء، الشحناء، المشاحنة، البغضاء، التدابر، القطيعة، الهجر، كبائر يسبب بعضها لعن الله لصاحبه. والبعض منا يعمل هذه الأيام صيانة للمكيفات في البيت وللثلاجة في البيت قبل ما تعمل صيانة للتكييف. اعمل صيانة لقلبك، فإن القلب الذي لم يطهر ولم يكن سليما ولا مخموما لربما يدخل رمضان لكن يخرج من رمضان ولم ترفع له ليلة من لياليه وقد قامها، ولا يوما من أيامه وقد صامها، ومرضه في قلبه، أما بطنه فصائم، أما قلبه فمفطر. ولذلك طهر قلبك، طهر قلبك، وشهر ترفع فيه الأعمال. والمسكين والله من ترتقي أعمال العباد إلى الله في شعبان، وهو شهر للرفع السنوي، وهناك رفع يومي ترفع الأعمال، أعمال النهار قبل الليل والنهار والليل قبل النهار، وفي كل اثنين وفي كل خميس، إلا هذا المسكين. ويأتي لشعبان ولا زال التسويف: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفلان لم يصطلح. إذا تستطيع تقول: أحسن الله عزاء هذا المسكين اللي في شعبان استطاع أن يترك الطعام والشراب، وما استطاع أن يترك الغل والحقد والقطيعة من قلبه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ليست في البطون، التقوى في القلوب وفي الصدور، التقوى ها هنا، وأشار الحبيب إلى صدره. ولذلك البعض يعتقد أن التقوى بترك الطعام والشراب. أطفالنا يتركون الطعام والشراب معنا، لو أن الصيام هو ترك الطعام والشراب صيام الأطفال أفضل، لأن قلوبهم أطهر. ولكن حتى يقبل صيامك حقق التقوى يا عبد الله، حقق التقوى يا عبد الله، ولن تستطيع أن تصل إلى التقوى حتى يسلم صدرك

ونقول الوعد في الموسم الذي بعده، هذا جميل إن مد الله في الأجل، لكن من الذي قال لي ولك أن الأجل سيمد؟ والله لا ندري، وأعمارنا لا ندري متى يختم، والعبرة ليست أن تموت أو تحيا، مد الله في آجالكم على الطاعة، العبرة هل أنت تموت على طاعة أم لا. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لأنه إذا لم يدخل الجنة وأبوابها مفتحة وأبواب النيران مصفدة ومسكرة ومغلقة وموصدة ومردة الشياطين مصفدة، متى يدخل؟ يا باغي الخير أقبل ولله عتقاء من النار. انشرح يا عبد الله، اشرح بذلك صدرا، لكن ليكن هو صوم غير عن الصوم الذي مضى. بعضنا بعد أيام يفتر ويضعف. أحد الدعاة يقول: ما ظننت أن بعضنا يقرأ عن سير السلف أنهم يقرؤون في القرآن يختمون في كل ليلتين مرة، وفي كل ليلة بعضهم مرة. قال: ما صدقت حتى رأيت أبناء هذا الزمن كم يقضون من الساعات وهم ينظرون إلى الجوالات، علمت أن فعلا لو كان نظرهم في القرآن لختموه في كل يوم مرة. لذلك معاشر الأحبة، صوم المودعين يجعل المؤمن حقيقة يغير في نظره ومسيره إلى الله. من الوقفات معاشر الأحباب أن يتفرغ العبد لرمضان ويستغل أمر أيام شعبان هذه الأيام. بعضنا في رمضان يحلو له التسوق، في رمضان ينشغلون بلباس العيد، وفي ليلة القدر في السوق ليشتري أحذية. انظر هوان النفس، وانظر إلى دنوها، وانظر إلى كيد الشيطان. ليالي الأوتار في العشر الأواخر ينشغل البعض بشراء حاجيات في بيته. انشغل هذه الأيام وهي رسالة لكل مؤمن مد الله في أجله في أواخر شعبان، انشغل بجميع أعمال رمضان من انشغال الأسواق ولباس العيد وطعام الذي تريد أن تشتريه. وكلنا أبناؤنا، لنا أبناء ولنا أسر ويحتاجون، لكن رمضان أغلى من أن يكون حياتك كلها في مجازر تذبح ذبائح، وفي حلقة الخضار تجمع خضار وتشتري عجين السمبوسة ولحم مفروم، وحياة المسكين يريد أن يملأ بطنه. أخي لعلكم تتقون، والتقوى في القلوب وليست في البطون. ولذلك دعوة إلى كل أب ولكل ولي أمر في أسرته، ما أعظم أن تجعل رمضان وتعلنها بقي من شعبان ما يكفي لكل أعمال رمضان، لكل أحاجيات رمضان من عيد وما سواه. ولن نتجاوز بيت الله ومصلياتنا ومصاحفنا وذكر ربنا في رمضان. إن بعضنا في رمضان يدخل السوق فتزني عينه ويفطر بعينه، وهذا وربي من المحرومين. يخرج هناك جمع الإيمان في صلاة التراويح، وعندما رأى متبرجة تبعها بعينه فخدش إيمانه وأفسد صيامه. يقول قائل: يا شيخ كيف أفسد صيامه وهو نظر إليها في الليل؟ ومن قال لك أن الليل يباح فيه حرام؟ الصيام جنة ويوم كامل من أول الفجر إلى الفجر، إلا أنه إذا أذن المغرب يباح الطعام والشراب والنكاح، أما الحرام فإنه يبقى على حرمته وما يتغير فيه شيئا. وتغيير، وأن بعضنا رمضان ليله ليس كنهاره، هذا الذي نحر روحانية رمضان. ومن الوقفات معاشر الأحبة، وهي تابعة للوقفة الثانية، استغل ما بقي من شعبان في صلة الأرحام. البعض منا لا زال يقدم قدما ويؤخرها، سلم عليه نشوف إن شاء الله للعيد إن شاء الله يا شيخ. طيب جاء العيد ما سلمت، أحيانا تدخل العيد وتخرج ولم يرفع رمضان كله. استفد هذه الأيام وابدأ بالكاشح من الأرحام. الكاشح اللي يضمر لك العداوة وامتلأ جوفه بالبغض لك، أنت عارف والله ما هو بحابك، أنا عارف، ولا هو بواطنك، ولا يودك، ولا يحبك، ولا يريدك، ولا يحب لقاءك، لكن أنت تحب لقاء الله، ولذا عفوت عنه، عفوت عنه وذهبت إليه وطرقت الباب عليه ومددت اليد. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ابدأ بها في شعبان، فإنه التحدي، التحدي الذي يواجه كثير من الصائمين في رمضان. والله يا أحبابي إن بعد العفو عن الناس ينشرح القلب وتلين النفس ويلين القلب وتدمع العين. ومن أكبر أسباب الخشوع في الصلاة، ومن أكبر الأسباب تدبر القرآن، ومن أكبر أسباب صيام المودعين الخاشعين، ألا يكون في القلب ضغائن، وألا يكون به سجناء، وأن تكره نفسك. الحبيب يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت قطعت رحمه وصلها. ابدأ بالقاطع، ابدأ بالذي لا يحبك، ابدأ بذاك الذي كأنما تسفه ملا، ابدأ ثم انظر بعد ذلك، ستجد السكينة والطمأنينة في قلبك أيها المؤمن. أيضا ما أجمل ونحن لم ندخل بعد رمضان أن نخطط لرمضان. كم تريد أن تختم من مرة؟ بكم ريال تريد أن تتصدق؟ كم صائم تريد أن تفطر؟ كم رحم تريد أن تزور؟ كم ستصلي الليل كله أم بعض الليل؟ وهكذا كم ستسبح؟ هل من أهدافك أن تجلس بعد كل صلاة فجر حتى ترتفع الشمس كل يوم؟ قرار جميل. هل أنت ممن سيصلي العصر ولا يعود للبيت إلا قبيل المغرب؟ هل أنت ممن يصلي العشاء المغرب ثم ينتظر إلى العشاء فيصلي قيام الليل؟ قرارات يجب أن تكتبها على نفسك وتواصي أبناءك به. نعم أنا أريد أن أختم، هذا مثال، أريد أن أختم في كل 3 مرة. سيكون السؤال: كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن تقرأ من القرآن في كل يوم 5 ساعات. ما هي الساعات؟ بعد الفجر ساعة، وقبل الظهر ساعة، وبعد العصر ساعتين، وبعد العشاء والتراويح ساعة، هذه 5 ساعات. تبارك الله، تختم. وهكذا ضع خطة، فإن التخطيط لرمضان حتى لو لم تصل إلى الهدف الأسمى. أحد الشباب يقول لأبيه: أنا أريد أن أختم في كل يوم مرة. قال: يا بني، من يختم كل يوم مرة لابد أن يقرأ من 11 إلى 12 ساعة كل يوم، لكن ما رأيك أن تختم في كل 3 مرات؟ قال: أستطيع أقلها، لأنه حافظ، والحافظ تبارك الله يستطيع بلا مشقة أيضا، لأنه يقرأ جالس قائم يسير تبارك الله، القرآن نور في قلبه. قال: فختمت من فضل الله 15 ختمة، ووالدي ختم 10، وأمي ختمت 7. أي بيوت هذه؟ وأي تواصل على البر هذا؟ ولذلك ضعوا خطة. كم تريد أن تفطر من صائم؟ فطروا الصائمين. ما أجمل أن تأتي إلى مائدة فيها 1000، فيها 500، فيها 50، فيها 10، فيها 2، وتفطرهم. هذا أفضل من ذاك الذي كل يوم داخل بيته أضياف. يا مره، المره هذا نداؤه لزوجته، يا مره عندنا اليوم ناس بيفطرون وبكرة يفطرون. وهذه مؤمنة تريد أن تقرأ وتريد أن تصلي وتريد أن تذكر الله. وحبيبنا هذا: نزلي قدر حطي قدر، دخلي فرن طلعي من فرن. الله يجزاك خير، الكرم جميل. في رمضان تريد تفطر، فطره مع المسلمين، وسدد فاتورة 100 صائم، وذهب إلى البقاء إلى المطعم وسدد 100 200. وأدعوك في شعبان أن تبدأ بقرار التفطير هذا. تدري لماذا؟ لأنك تركت المرتب في جيبك ولم تصرف منه لإطعام الصائمين وتفطير الصائمين وإطعام الطعام، أتت عليه بعض النفقات، النفقات التي لربما تأتي به فتترك نفسك من هذا الأجر العظيم. الوقفة التي بعدها، ونحن نجمع طعام رمضان، رمضان طعام ولا صيام؟ البعض منا معاشر الأحباب إذا أتى قبل رمضان كأنما قيل له ستحل بالمسلمين مجاعة، يدخل ويشتري ما على الأرفف ويجمع ويذبح ذبائحه ويقطعه، وجائع وقد سكن الشيطان بطنه وقد وهو يأكل جائع ويجمع من الطعام. أين مآل الأطعمة في رمضان؟ من المحزن أن نفطر على نعم الله ونهين نعم الله، من المحزن أن نصوم عن الحلال ونبذر في الحرام في الحلال أيضا، فنكون من إخوان الشياطين. كبيرة من الكبائر وما يجري في بيوت المسلمين من أطعمة تطبخ، ونقول للمرأة المؤمنة اتق الله، اتق الله واحترمي جوار نعم الله عليك. فليس وبعضنا ما يقيس امرأته أهي صالحة أو غير صالحة إلا بالطعام الذي تصنعه في رمضان. ولذلك إذا مدت له الموائد وشرب له كأس ماء وكأس عصير انسدت نفسه عن كل طعام، والباقي يا أبو فلان كل الله يجزاك خير، قال لا أجد له مسلكا. أين يوضع؟ في الزبائل. ولذلك لو أن للقطط ألسنة لشتمت بعض الأحياء، إن هذا القطة تفرح بالنفايات، لكن تقول والله ليس هكذا ولا نريد إهانة النعم هكذا. والبعض منا حقيقة ترتكب امرأته بإشرافه كبيرة التبذير عياذا بالله وكبيرة الإسراف عياذا بالله. فاتقوا الله معاشر المؤمنين، فإنه شهر التقوى. من الوقفات معاشر الأحباب أن هناك من الناس ربط في ذهنه أن الصيام لا يمكن أن يكمل إلا مع السهر، ولذلك لو تتصل على إنسان في 11 أو 12 في أول رمضان وتجده نائم ماذا تقول؟ عسى ما شرب فلان نائم الآن. سبحان الله، ألم يجعل الله الليل لباسا؟ ألم يجعله سباتا؟ ألم يجعل النهار معاشا؟ ولذلك أحبابي أحد أسباب رحيل كثير من الأجور وعدم استطاعة كثير من الناس الصائمين المكث في بيوت الله النوم في النهار والسهر في الليل. والبعض منا ما ذاق لذة، بعضهم إذا صلى الفجر ما يستطيع أن يجلس إلى ارتفاع الشمس قدر رمح بسبب السهر الذي كان في الليل، ولو كان قد أخذ قسطا من النوم في النهار في الليل لتلذذ بعبادة طويلة جميلة من المكث في الله في بيوت الله. ومن أعظم لذائذ رمضان خلوة العبد بالله في مسجد من بيوت الله حتى يأتي العشر الأواخر، فإذا بلغ العشر الأواخر لم يطق رمضان أن يكون خارج بيت الله فاعتكف وانقطع عن الخلق. ولذلك الاعتكاف يكون هين وسهل على الذي علق الله قلبه بمسجد من المساجد. ولذلك الصحابة كانوا والتابعين والسلف الصالح كانوا يطيلون المكث في المساجد ويقولون نحفظ صيامنا، نحفظ صيامنا، أي كان ذلك في النهار، كان ذلك في النهار. ولذلك معاشر الأحبة دعوة إلى أن ننام في رمضان في 20 الأول منه أن ننام من الليل لنتقوى بهذا النوم على عبادة النهار، وحتى تتلذذ يا أخي، حتى تتلذذ بتلاوة القرآن وتتلذذ بالصيام. البعض من أبنائنا، وهي الوقفة التي بعدها، بعض الأسر أبناؤهم يصومون حتى عن الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة، يهدمون ركن الإسلام، ينامون عن صلاة الفجر. لا، جميعهم يصلي الفجر ما شاء الله، بل ويلعب كورة طائرة بعد الفجر ما عنده مشكلة، ويلعب قدم بعد الفجر، لكن الكلام أين؟ يضيعون صلاة الظهر والعصر، ويهدمون ركن الإسلام، يهدمون ركن الإسلام الثاني ليبنوا الركن الرابع. أي صيام هذا يا بني؟ وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن قيامه إلا القيام

بعض البقالات والأسواق لا تسدد أو لا يستطيع الفقير أن يسجل طلباته، احفظ ماء وجه الفقير واذهب للبقالة التي يسد يشتري منها وقل كم على أبي فلان، عليه 1000 2000، سدد. وإذا سددت قل له اتصل عليه وابدأ يا أبو فلان سجل كما تريد، فقد تم سداد دينك. لربما هذه الصدقة أبلغ عند الله وأعظم من رمضان، وهي رسالة قلتها وأعيدها، وهي أن بعض الناس يحل عليه زكاة المال، يحل في شعبان أو رجب أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو أي شهر، فيؤخر الزكاة ليخرجها في رمضان. هذا ظلم للفقير، إذا حلت قبله ما يجوز لك أن تؤخرها لرمضان، يجب أن تخرجها في نفس الوقت الذي حال فيه الحول، وهي حق للفقير ليست منة منك. والبعض منا يقول معي زكاة أخاف أعطيها أبو فلان فلوس ويأكلها أو يفسدها فأشتري بها طعاما. زكاة المال تخرج مالا ولا تتشرط على الفقير بها، لا منة لك ولا فضل لك، وادفعها بنفس سخية فهي حقه وقبله على رأس الفقير إذا قبل الصدقة والزكاة منه. هو راعي المعروف علي وعليك، إذا قبل منا صدقاتنا فتعاهدوا الفقراء وتعاهدوا المساكين في شعبان خاصة، في شعبان خاصة تتبعوا محاويجكم وفقراء الحي وابدأوا بالأرحام وابحثوا عنهم، ولربما البعض منهم خفي والبعض منهم لربما ما بقي من مرتبه بسبب الديون للدائنين ما بقي له شيء. ما أجمل أن تفاجئه وتقول ترى القسط اللي لفلان سددناه وهذه الفاتورة سددناها وابشر يا ابو فلان بالخير، أو أن تضع في يده أو في جيبه الصدقة، وأقول ما أجمل أن يكون ذلك من مرتب شعبان. وتعاهدوهم معاشر الأحباب وابدأوا بالذين لا يسألون الناس إلحافا، ابدأوا بالذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من الهدي أيضا معاشر الأحباب أن تشوق أبناءك في الأيام القادمة، شوقهم لرمضان، بشرهم برمضان. ترى بعضنا رمضان بيجي الله يعين الله يعين، وتقول الأم الله يعيني عليكم وعلى نومكم وعلى طبخكم وعلى سهركم الله يكفينيكم بما شاء، وتبدأ كأنما تكسر مجاديف أبنائها للوصول إلى رمضان. جميل أن يشتاق الأبناء، ولذلك أقول لو تشتري ثياب العيد الآن من مرتب شعبان وتقول هذا لعيد رمضان، لماذا يا بني يا أبتي تشتريه لنا في شعبان حتى لا ننشغل في رمضان وحتى نتفرغ لله جل وعلا؟ ها يا فلان كم ستقرأ، يا فلان كم ستصدق، ضع هناك، أعطي أبناءك مال واصرفه لهم واجعل حصالة في بيتك، وكل من أراد يتصدق يضع ريالا 5 10 على قدر، والأم تضع وكل يضع، ويفتح ذلك في قبل العشر الأواخر ويتصدق. وصندوق آخر، نعم التفطير ب6 ريالات، كم نريد أن نفطر؟ نفطر 20 30، وما أجمل ذلك. فلانة تريدين أن تكثري من الطبخ، نأخذ القدرة إلى المسجد ونغرفه للمفطر للصائمين، ما أجمل ذلك. خل يا أخي الحبيب اجعل رمضان اجعله معينا للخير، واجعلهم يستظلون في أفيائه ويفرحون به أيها المؤمن. أيضا علم أبناءك هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، اسألهم كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يقوم الليل، كان يقرأ القرآن ويقابل القرآن على جبريل، وكان في آخر عام عارضه وقابله جبريل 2 مرات، تحدث عن أبنائك للصدقة كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من الخير أجود بالخير من الريح المرسلة حين يعارضه القرآن،

اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم من لم يدرك رمضان يا رب اجعل عيده عندك جنات النعيم. اللهم اجعل عيده عندك جنات النعيم. اللهم أبدله برمضان جنة وباب الريان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على باب الريان ذاك الباب الذي يدخل معه الصائمون. واجعل صيامنا يا رب قربة وجنة نستجن بها من عذاب النار ونستجن بها من لهيب الشهوات يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من منعه الأطباء من الصيام فآته أجره مرتين. اللهم اخلف عليه رمضان بإعطائه أجر من قام وصام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب لطفك وعجائب رحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما سبق من ذنبه وسترت عيبه وأعتقته من النار. اللهم وأعد علينا مواسم العتق من النار أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وانصر أمة الإسلام يا رب العالمين يا رحمن. اللهم يا رب احفظ أمننا وإيماننا، واحفظ رحمتنا وولاة أمورنا وجندنا ورجال أمننا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة